اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأنزلنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسلم أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. هذا الحديث يرويه من الصحابة جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. ووالد جابر عبد الله الأنصاري واحد من كبار الصحابة، وهو أحد النقباء الاثنى عشرة الذين اختارهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة ليكونوا خلفاء عن أصحابهم. وكان جابر رضي الله عنه إذ ذاك صغيرا، وقد حضر جابر رضي الله عنه مع أبيه بيعة العقبة الثانية وكان طفلا صغيرا، فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد والده بدرا، وشهد أحدا، وتوفي فيه، توفي استشهد في غزوة أحد. والمعروف أن سيدنا جابر رضي الله عنه لم يشهد غزوة بدر ولم يشهد غزوة أحد، ذلك لأنه كان فيهما صغيرا، وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم الصحابي من أجل أن يشترك في الغزو ينظر إلى عمره، فإن لم يجد أنه قد أصبح يافعا أهلا بأن يشترك في الغزو لم يكن يقبله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن سيدنا جابر لم يشترك في غزوة بدر ولا في غزوة أحد. قال العلماء: ولكن الإمام البخاري رضي الله عنه ذكر أن جابرا رضي الله عنه كان ينقل الماء للمسلمين في غزوة بدر، وهذا يدل على أنه كان مشتركا فيها، فكيف يقال إنه لم يكن مشتركا في غزوة بدر؟ الجواب أحد أمرين: إما أن جابرا رضي الله عنه لم يكن قد اشترك في القتال، وإنما كان يخدم القوم عن طريق السقي العطاش ونحو ذلك، وإما أنه كان صغيرا، وهذا ما رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه كان صغيرا فلم يكن معدودا في من حضر غزوة بدر، أي لم يكن وجوده معتدا به لصغر سنه. وكذلك الأمر في غزوة أحد. وفي غزوة أحد كما قلت لكم استشهد والد سيدنا جابر عبد الله رضي الله تعالى عنه. هذه خلاصة ترجمة جابر، وهو من المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحصى له علماء الحديث 1540 حديثا تقريبا، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض منها متفق عليه لدى الشيخين البخاري ومسلم، والبعض منها تفرد بروايته مسلم، والبعض منها تفرد بروايته البخاري، والبعض رواه أصحاب السنن الأخرى. توفي رضي الله عنه سيدنا جابر في عام 94 على الصحيح في المدينة المنورة، وقد قال بعضهم إنه كان آخر صحابي توفي في المدينة المنورة. وجابر هو الذي كان صلى الله عليه وسلم يلاطفه في غزوة بعد غزوة أحد، ولعلها غزوة بني المصطلق. كان سيدنا جابر يركب دابة أو يركب ناقة ضعيفة جدا، فكانت تتخلف عن القوم، ولما شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد تخلف عن القوم، تخلف صلى الله عليه وسلم عن الصحابة جميعا وانتظر جابرا إلى أن لحق به، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا عن سبب تخلفه، فشكى إليه ضعف الناقة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السوط من جابر ثم نكسها بهذا الصوت يقول جابر، فقامت الناقة تواهق ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مواهقة، وكان القوم قد أصبحوا بعيدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجابر، فرافق رسول الله صلى الله عليه وسلم جابرا قدرا كبيرا من الطريق، وأخذ يداعبه ويلاطفه، وقال له: أتبيعني ناقتك هذه يا جابر؟ قال: يا رسول الله، بل تأخذها بلا ثمن. قال: لا، بل سميها، يعني أعطني الثمن الذي تريده لأشتري الناقة به. فقال: فسميها أنت يا رسول الله. قال: أشتريها منك بدرهم. قال: إذن تبخسني يا رسول الله، يعني شو درهم؟ وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد له في ثمن الناقة حتى جعل ثمنها لا أذكر 1000 أو 100 درهم لا أذكر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا وصلنا المدينة فأتني بناقتي لأعطيك يعني المبلغ. وقال له: هل تزوجت بعد يا جابر؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال له: هلا بكرا تداعبها وتداعبك؟ فقال: يا رسول الله، إن أبي استشهد في غزوة أحد وترك 9 بنات وأولادا يعني، فأردت أن أتزوج امرأة جامعة تجمع رؤوسهن، يعني أردت أن أتزوج امرأة تستطيع أن تقوم بخدمته. ولما وصل جابر إلى المدينة غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، وقد جاء بالناقة حسب الاتفاق، ووضعها إلى أناخها أمام باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد وأبصر الناقة، قال: لمن هذه؟ قال: يا رسول الله، لجابر. فلما رأى جابرا سأله عن ذلك، قال: يا رسول الله، هذه ناقته. فقال: خذ ناقتك يا ابن أخي. وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ الذي كان قد اتفق معه عليه. وهذا يدل على مدى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر، وهو أيضا الصحابي الذي تأثر تأثرا كبيرا عندما رأى جوع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، وأبصره وقد ربط على بطنه الشريف حجرا من الجوع، فاستأذن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم لدقائق، وأسرع عائدا إلى داره وقال لزوجته: ويحك، لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا قبل لي به، يعني شيء لم أستطع أن أصبر على ما لقيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما رأى من جوعه عليه الصلاة والسلام. وكانت عنده رضي الله عنه جدي صغير وشيء من طحين شعير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا التعيم وقال له: يا رسول الله، تعيم لي، فأتي ومن أحببت من أصحابك، يعني في 5 6 مثلا. فلما سأل رسول الله عن الطعام وأخبره قال إنه طعام جيد، ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة جميعا بما فيهم من الأنصار والمهاجرين وقال لهم: أيها الناس، إن جابرا قد صنع لكم سورا، فحي هلا إلى دار جابر، أي صنع لكم ما يشبه الوليمة، فأقبلوا إلى بيت جابر. والحديث صحيح. وجاء القوم كلهم إلى دار رسول الله، إلى دار جابر، وأكلوا جميعا من هذا الطعام اليسير، وخرجوا وقد شبعوا جميعا من دار جابر. يقول جابر: فخرجوا وإن برمتنا لتغط باللحم كما كانت، وإن عجيننا كما كان، يعني أيضا كمية العجين كما كانت. هذه خلاصة ترجمة سيدنا جابر، وهو الذي يروي لنا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما هو الحديث؟ يقول: إن رجلا، وهذا الرجل هو النعمان ابن قوقل، هذا أحد الصحابة الأجلاء، ويبدو أنه سأل رسول الله هذا السؤال في أوائل إسلامه. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت، أي افرض يا رسول الله، تصور إذا صليت المكتوبات، المكتوبات هي الفرائض فروض الخمس فقط مجردة عن النوافل المؤكدة وغير المؤكدة، يقول: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان، أي صمت الأيام التي أمرني الله عز وجل بصيامها من شهر رمضان المبارك، أي فلم أضف إلى صيام هذا الشهر صوما آخر نافلة، وأحللت الحلال وحرمت الحرام. لاحظوا أنه لم يزد على هاتين الفريضتين شيئا، ذكر الصلاة وذكر الصيام، فلم يذكر الحج ولم يذكر الزكاة. ويبدو أن سبب ذلك إما أن كل من الزكاة والحج لم يكن قد شرع بعد كما يقول ابن حجر، أو أن الله عز وجل لم يكلف هذا الصحابي النعمان رضي الله عنه بهما، لأن الزكاة إنما تتعلق بمال من بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول، والحج أيضا إنما يتعلق بمن استطاع إلى ذلك سبيلا. فلعل الرجل إما لم يكن ممن كلفهم الله عز وجل بالزكاة والحج، وإما أن فريضة الحج والزكاة لم تكن قد فرضت بعد. ثم يقول: وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أجد على ذلك شيئا. أحللت الحلال، أي اعتقدت بأن الحلال حلال، فلم اعتقد بان شيئا احله الله عز وجل حراما. ثم ما كان من هذا الحلال واجبا قمت به، وما لم يكن واجبا اعتقدت بعدم وجوبه وبحله. وحرمت الحرام اي اعتقدت بحرمة ما حرمه الله عز وجل وانصرفت عنه ولم ارتكب شيئا منه. اذا هاتان الكلمتان المختصرتان فيهما دلالة واسعة. احللت الحلال ما معناه؟ يعني كلمة الحلال كلمة جامعة لنوعين مما لم يحرمه الله عز وجل. يدخل في الحلال المباح، ويدخل في الحلال ايضا الواسع بالامكان العام. يعني فاذا قلنا فلان احل الحلال اي وضع الامور في نصابها، فما كان مما لم يحرمه الله عز وجل مباحا اعتقد بإباحته، سواء مارسه او لم يمارسه، وما كان منه واجبا. فمعنى احل الحلال بالنسبة له اداه وقام بحقه وطبقه. واما قوله عز وجل وحرمت، قوله رضي الله عنه النعمان وحرمت الحرام، اي اعتقدت بان الحرام محرم كشرب الخمر، اعتقد انها محرمة وتنزه عنه ولم يرتكب شيئا من هذه المحرمات. يقول اذا فعلت ذلك اديت العبادات التي كلفني الله بها على سبيل الوجوب فلم اجد عليها شيئا، واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم اجد على ذلك، هل ادخل الجنة؟ هكذا يسأل. ومعنى ادخل الجنة اي ادخلها بدون عقاب، ادخلها رأسا بدون ان يعاقبني الله عز وجل في ناره مدة من الزمن. طبعا هذا محل السؤال. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. اذا النعمان لا يسأل عن مجرد دخوله الجنة ولو بعد مدة من عذابه في النار، هذا معروف. اذا مات الانسان وهو موحد مؤمن بالله عز وجل دخل الجنة حتى ولو لم يكن مؤديا لبعض الفروض، حتى وان كان مرتكبا لبعض المحرمات، لكن بمعنى ان مآله الى الجنة بعد ما شاء الله عز وجل من عقاب يراه هذا العبد اذا اراد ان يعاقبه، واذا اراد ان يعفو عنه عفا. اذا فالنعمان بن قوقل رضي الله عنه عن اي شيء يسأل؟ لا يسأل عن هذا الشيء المعروف، يريد شيئا اهم. يقول افرض انني لم ارد ان افعل شيئا من النوافل، ما اديت من الصلاة الا المكتوبة، وما اديت من الصوم الا المكتوبة، اي واذا كانت الزكاة واجبة عليه لا يؤدي من دفع المال الا واجب الزكاة فقط، ثم اني اعتقدت بان الحلال حلال والتزمت جميع الواجبات، واعتقدت بان الحرام حرام وتنزهت عن هذه المحرمات، ولم ازد على ذلك شيئا من النوافل، هل ادخل الجنة ابتداء يوم القيامة بدون ان ارى عقابا في طريقي الى الجنة؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فما هي الدلالة التي نفهمها من هذا الحديث؟ نفهم من هذا الحديث ان النوافل للانسان ان يتركها ولن يعاقبه الله عز وجل على تركها ابدا. فالحديث يؤكد لنا الدلالة على معنى النافلة وعلى معنى السنن والمستحبات، وعلى أن الإنسان إذا ترك هذه النوافل والسنن ولكنه كان حريصا على أداء الفرائض على وجهها، فإن تركه لهذه النوافل لا يعقب استحقاق هذا الإنسان لأي عقوبة من العقوبات عند الله عز وجل. وهذا هو الفرق بين النوافل وبين الفرائض. وكذلك المكروهات العكس، يعني لو أن الإنسان ترك المحرمات، أما المكروهات التي تقف بين المباحات والمحرمات، المكروه هو ذلك الذي يترتب على ترك الإنسان له ثواب ولكن لا يترتب على فعل الإنسان له عقاب، هذا هو المكروه. كذلك إذا ارتكب الإنسان المكروه لكن لم يكن يصل إلى حظيرة المحرمات، بل كان إذا دنا إلى الحرام وقف، فكان يجتنب المحرمات كلها، كان يحرمها ولكن ربما ارتكب المكروه، إذا ما ثابر الإنسان على ذلك وكان مستقيما على أداء الواجبات، مستقيما على الانتهاء عن المحرمات، وقبل الله عز وجل طاعاته بأن كان مخلصا لله عز وجل فيها، فإنه يدخل الجنة ابتداء بدون أي عقاب، لأن المكروهات لا يعاقب الإنسان على تركها، ولأن لا يعاقب الإنسان على فعلها، ولأن المندوبات لا يعاقب الإنسان أيضا على تركها، ولكن يثاب الإنسان إذا ما أدى المندوبات، ويثاب الإنسان إذا ما ترك المكروهات. وهنا ننظر إلى بعض المندوبات، يعني مثلا الأذان، الرجل معنى كلامه أنه لا يؤدي إلا الفريضة، ما بده لا يأذن ولا يقيم الصلاة، بس بده يصلي الفريضة هكذا مجردة عن أذان وإقامة ونوافل يدخل الجنة. ومعنى هذا أن الأذان نافل، طيب إذا كيف كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يغزو بلدة أو قوما كان ينفق عن غزو هذه البلدة ويبيت قرب هذه البلدة أو هؤلاء الناس، فإذا أصبح الصباح وسمع صوت الأذان رجع ولم يأذن لأصحابه أن يقاتلوا هؤلاء الناس، ولكن إذا لم يسمعوا أصوات المؤذنين، ما سمع صوت الأذان قط، دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم غازيا. طيب هذا دليل على أن الأذان إذن فريضة. والرجل يقول أرأيت إذا صليت المكتوبة، يعني لم أزل عليها شيئا، حتى لا أذان أذنت ولا إقامة أقمت، الرسول ما قال له شيء، ألا تجدون تعارضا بين الحديثين؟ لا تعارض، لأنه أولا الأذان في خلاف، يا ترى فرض كفائي أم سنة؟ وابن حجر ممن يرجح أنها فريضة كفائية، إذا قام بها البعض سقط الأذان، أي سقطت فريضة الأذان عن الباقين، وأما إذا لم يقم بها أحد، مثلا أهل دمشق شيء من الأوقات ما أذن للصلاة أحد أبدا، باء الجميع بالإثم. فإذا عرفنا وسرنا على هذا الأساس فلا إشكال، لأن الأذان بالنسبة للفرد الواحد سنة، لكن بالنسبة لمجموع أهل البلد أو القرية فرض، وهذا ما جنح إليه كثيرا من الفقهاء. وهنا أريد بين قوسين أن أقول لكم شيء، إذا ذهبنا إلى أن الأذان فريضة كفائية، نعلم مدى خطورة الأذان عندما يؤدى عن طريق المسجلات. فإذا شاع الأذان عن طريق الشريط المسجل وانتشر هذا، ثم انتشر هذا في البلدة أو القرية، في يوم من الأيام صادف أن جميع المساجد أذن فيها للصلاة عن طريق المسجلات، فإن جميع أهل هذه البلدة أو أهل هذه القرية يبوؤون بالإثم لأن أحدا من الناس لم يؤذن. في الواقع أحد من الناس لم يؤذن، وإدارة هذا الشريط لا يعتبر أذانا، ولذلك فلا تسقط مسؤولية الأذان عن أهل البلدة. والأذان عن طريق المسجلات ينتشر الآن في بلدنا وفي بلاد أخرى بل في قرى انتشارا كثيرا وانتشارا ذريعا، دون أن يحذر أحد من مغبة هذا الأمر. هذا غير جائز، حتى لو قلنا أن الأذان بالنسبة لأهل الجامع بالذات سنة، صح سنة، مع هذا غير جائز، لأن ذلك يصبح ذريعة لأن يؤذن في المسجد المجاور أيضا لجهاز التسجيل، ثم أن يؤذن في المسجد المجاور الثالث أيضا بجهاز التسجيل، ويأتي يوم يمسك الناس فيه عن الأذان ويديرون بدلا عن الأذان هذه الأشرطة، وإذا بأصوات المؤذنين واجبا، ولكن إذا كان أهل بلدته جميعا تركوا يصبح هو أيضا مسؤولا معهم. وإذا قلنا إن الأذان سنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل على مجرد ترك أهل هذه البلدة الأذان مباشرة، لا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يستدل على ترك هذه البلدة لهذه الشعيرة، يستدل بذلك على شيء آخر، وهو أن أهل هذه البلدة إذن ليسوا بمسلمين، لم يبوا ويدخلوا تحت حكم الله سبحانه وتعالى، فمن أجل ذلك كان يقاتل. أي لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن أهل هذه البلدة مسلمون يحلون الحلال ويحرمون الحرام ويطبقون حكم الله عز وجل، ثم لم يسمع الأذان يتعالى مع ذلك من المساجد، ربما لم يقاتل. إذن هذا ليس دليلا بمفرده على أن الأذان فريضة على كل فرد فرد، يعني على كل مسلم على حدة. هذا الحديث أيها الإخوة فيه بشارة من جانب، وفيه تحذير من جانب آخر. فالجانب الذي فيه البشارة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن الله عز وجل رحيم بعباده ولطيف بهم، وأن الإنسان يكفيه لكي ينال رضوان الله عز وجل ولينال جنة الله سبحانه وتعالى أن يؤدي الفرائض وحده، وأن يتجنب المحرمات وحده. بعد هذا إذا أدى الفرائض وتجنب المحرمات واعتقد بأن هذه فرائض وهذه محرمات وتلك مباحات، فإن هذا يكفيه فيما يتعلق بأدنى درجات الوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. الواقع في هذا الحديث بشارة كبيرة جدا، لكن تعالوا نتصور متى يضمن الإنسان منا أن يمارس هذا الحد الأدنى ولا يزيد على ذلك؟ يعني هل أستطيع أن أضمن وأنا شاب مثلا أنني سأجتنب المحرمات كلها؟ قد أتعرض لارتكاب فاحشة فأجد بين جوانحي من الإيمان ما يحجزني عن ارتكاب الفاحشة. قد أدعى إلى محرم من المحرمات، يدعوني زملائي أصدقائي، فأجد بين جوانح من الإيمان ما يحجزني عن ارتكاب هذا المحرم. متى أستطيع أن أضمن لنفسي ذلك؟ لا أضمن هذا إلا إذا حصنت كياني وقلبي ونفسي بمزيدا من الطاعات والنوافل والأذكار والمبرات والطاعات التي لم يكلفني الله عز وجل بها على سبيل الحتم، وإنما ندبني الله إليها ندبا. بغير هذه الطريقة لا أستطيع أن أضمن. طيب تقولون هذا صحابي جاء يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل علي أكثر من هذه الأشياء؟ أنا ما بدي أكثر من الصلوات المكتوبة صلي، والفرائض والمحرمات بدي أشتمها بكفي. قال له رسول الله نعم. طيب هذا الصحابي ضمن لنفسه الجنة بهذا الطريق. نسأل، هل ثابر النعمان على هذه الحال؟ هو في أول إسلامه جاء يقول هذا الكلام، وسيدنا رسول الله ماذا قال؟ قال بكفي. طيب لكن لما حسن إسلام النعمان هل اقتنع بهذا القدر وحده، أم زاد من عنده على الفرائض النوافل، وزاد من عنده على اجتناب المحرمات اجتناب المكروهات؟ زاد في الواقع. النعمان هو الذي ورد أنه كان من الذين أنزل الله فيهم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، فكفي مؤونة القتال، ولكنه مع ذلك قاتل وكان فيه عرج، ودعا الله عز وجل أن يطأ خضرار الجنة بعرجته، واستشهد وهو يدعو الله عز وجل ذلك. هذه نافلة لم يكلفه الله عز وجل بها، وأي نافلة؟ نافلة خطيرة جدا اقتحمها ليصل من وراء ذلك إلى هذا الأجر العظيم. وهو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن صليت، إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا. وهو الذي قال هذا الكلام. يقول المحشي، شهد النعمان بدرا وقتل يوم أحد شهيدا، وهو القائل يوم أحد، أقسمت عليك رب العزة لا تغيب الشمس حتى أطأ بعرجة هذه خضر الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن النعمان ظن بالله عز وجل خيرا فوجده عند ظنه، فلقد رأيته، هذا من تتم الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد رأيته يطأ في خضرها ما به عرج. أليست هذه نافلة قام بها سيدنا نعمان؟ هذه نافلة. طيب هو بايع الرسول انه بس ما بتكلفني بأكثر من الفرائض، فلماذا فعل ذلك؟ ها هنا الكلام الكثير والدلالات الجمة في هذا الحديث. أولا، منهج تربية الرسول عليه الصلاة والسلام. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا دخل الإسلام حديثا، ولم يتمكن الإسلام من مجامع قلبه بعد، جاء يقول هذا الكلام، وهو وحده حكاها، غيره أيضا من الأعراب كانوا يقولوا أنا بس ترى بدي أدي هالواجبات. فجاء لرسول الله يقول هذا الكلام. ما هو المنهج التربوي اللائق في هذه الحالة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بفعله وبجوابه الذي أجابه به لسيدنا نعمان رضي الله عنه، قال لا بكف لا تزيد عليهم أبدا كما هل طالبه وهو لا يزال في مقتبل دخوله على الإسلام، لا يزال في عتبة الإيمان. لا تزال ظلال الجاهلية تتغشى قلبه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كلفه بشيء سوى الفرائض، وما طالب بشيء إلا الأصول الأساسية للإسلام، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أن النعمان إذا مشى بضع خطوات أخرى نحو مرضاة الله عز وجل وتمكن الإسلام من مجامع قلبه، فإنه سينساق إلى القيام بكثير من النوافل، وإلى أداء كثير من العزائم، دون أن يكلفه بذلك لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره من الصحابة أو من المسلمين. وفي هذا دلالة كبرى للمسلم كيف يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولعلي أشرت إلى هذا في الأسبوع الفائت، إذا رأينا إنسانا هداه الله عز وجل إلى دينه ولم تمضي له أكثر من أيام وهو في مهيع الهداية وقد انتقل من وادي الضلالة إلى مرضاة الله عز وجل، ما بنكلف بالكثير من الطاعات، ولا بنكلف بالكثير من العبادات، ولا بنعمل صوم اثنين وخميس، ولا بنقول للتلفزيون اللي ببيتك روح بيعه، ولا بنقول القهوة لا تقعد فيها، ولا بنجي للأمور اللي هي نفس متعلقة بها تعلق شديد وبنجي بننتلخها من نفس انتلاخ في أول يوم أو في أوائل أيامه، لا نقول له هذا أبدا، بل نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونريه من الإسلام الواجبات الأساسية التي كلفه الله عز وجل بها، ونريه أيضا قائمة المحرمات الأساسية التي نهاه الله عز وجل عنها، ونقول له افعل هذا واترك هذا، ونقول له ونطمئنه أنك إن لم تزد على هذا شيئا لقيت الله وهو عنك راض، ودخلت الجنة بكل سهولة ويسر. نقول له هذا، ونحن نعلم أن للسنن وظائف، وأن للنوافل مهمات، وأن المكروهات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن لملك لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وقد قلنا إن بيننا وبين المحرمات التي حرمها الله عز وجل ما يشبه الجسر، وينبغي أن لا نقطع هذا الجسر وإلا سنصل إلى المحرمات حتما، كل هذا معروف. ولكن إذا رأينا إنسانا دخل ساحة الإسلام حديثا لا نطالبه إلا بما طالب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زدنا على ذلك فقد أخطأنا. في كثير من الأحيان أسأل عن بعض الآداب وبعض الأمور الخلافية بين الفقهاء في مجلس عام كهذا المجلس، لا أجيب جوابا كما يجيب المفتي، ولكني أقول أما المسلم الذي تمكن قلبه من الإسلام ودخل حب الله وحب الإسلام في شغاف قلبه فليعلم أن هذا أمر محرم، وليسلك طريق الحيطة وليجتنب الأمر. أما المسلم الذي فرح أن الله عز وجل هداه البارحة أو قبل البارحة إلى الإسلام فأنا أذكره بالواجبات الأساسية، لا يترك الصلاة، ويحاول جاهدا أن يحضر صلوات الجماعة، يصلي الصلاة بأول وقتها مع الجماعة الأولى، والفرائض الأخرى يؤديها، والمحرمات الأساسية يجتنب. وهذه الأمور الخلافية إذا استطاع أن يتركها فنعم، إن لم يستطع فما عليه إلا أن يتقرب إلى الله عز وجل بالاستقامة على هذه الطاعات وبتلاوة شيء من كتاب الله عز وجل يثابر على ذلك. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن مهمة المفتي تختلف عن مهمة من يدعو إلى الله عز وجل. المفتي لا شأن له بحال السائل. المفتي يضع النقاط على الحروف ويقول هذا حرام وهذا حلال، هذا واجب، هذا الصحيح أنه حرام، الصحيح أنه مكروه، ويعطي الفتوى وينتهي الأمر. أما الداعي إلى الله عز وجل فهو إنسان يطبب هذا الذي جاء إليه يسأله، والمكروه أن ينظر إلى حاله. كم مضى له من العمر وهو في ظلال الإسلام؟ هل استقر الإسلام في كيانه أم لم يستقر بعد؟ وتلك هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يطبقها مع أصحابه. أما المحرمات الأساسية، أما الفروض الأساسية فلا مجال للمساومة فيها بشكل من الأشكال أبدا. هذا الأمر منهج تربوي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا داوم المسلم على طاعات الله وفرائضه ما الذي يحصل؟ يحصل أن الإنسان الجائع شو بيصير معه؟ الجائع اللي راح يموت من الجوع يرى الطعام في يد إنسان، بيقول لك أنا بس بدي هيك شافة خبزي، بريد أنه شيء من الطعام أسد به رمقي، ما بطلب شيء أبدا غير هذا. فإذا ما وجد الاستجابة وأخذ هذا الشيء اليسير الذي يسد به رمقه وأحس بلذة الطعام وشعر بلذة ذلك تحت أضراسه، فإن نفسه تشرئب بعد ذلك إلى الطعام ويحاول بعد ذلك أن يأكل تلذذا. هذه حالة الإنسان الذي انقذف من الضلال إلى الهداية، وشاهد أن الإسلام حلة ثقيل وواجباته كثيرة، أنت رأى أنا ما بقدر أكثر من الصلاة المفروضة، ما بقدر عليها، أنت طيب لا تفعل إلا الصلاة المفروضة، أكثر من الصوم الأساسي صوم رمضان لا أستطيع، طيب أبدا لا تزيد على صوم رمضان، وما كلفك الله أكثر من هذا، ما الذي يحصل؟ إذا وقف بين يدي الله عز وجل وذاق لذة مناجاته لله عز وجل وأحس وشعر بلذة قربه من الله وأحس بالمعنى الذي يشعر به المسلمون الصادقون عندما يقولون في خطابهم لله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، إذا شعر بهذه اللذة ومضى على ذلك حين فإنه هو نفسه لن يقتنع بأربع ركعات، سيضيف إلى هذه الركعات مثلها أيضا. كذلك بقية الطاعات التي فرضها الله سبحانه وتعالى، فاجعل يعني كن بعيد بحالة تحمل المسلم على أن يدفعه داخله شعورا من داخله إلى أداء السنن والمواقف، ولا تكلفه أنت بذلك تكليفا، بل اجعل من تكليفك بالواجبات الأساسية التي فرضها الله عليه اجعل من ذلك سلما إلى أداء النوافل. الشيء الثاني الذي في هذا وهو الجانب الآخر الذي نختم به درسنا إن شاء الله عز وجل، أن الإنسان لو ضمن أن يصل إلى مرضاة الله عز وجل بشيء يسير من الطاعات كالفرائض مثلا كان شيء جيد، لكن أين الضمانة لهذا؟ هنا يستيقظ شيء آخر غير لذة مخاطبة الله وما إليه، يستيقظ الخوف من المصير، الخوف من الله عز وجل، وهذا بدوره ينمو مع نمو الإيمان بالله وباليوم الآخر. فأنا أقرأ قول الله عز وجل ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، معنى ذلك أنني لا أطمئن إلى سلامة المصير. ما الذي يدريني أن هالأربع ركعات تكفيني وأمامي عقبة كؤوس؟ وهذه العقبة هي الموت، هي سكرة الموت. فأنا عندما أشعر بهذا أتصور المخاوف، أتصور خوف سوء العاقبة، وعندما أقع في هذا الخوف وأتصور يوم القيامة وأتصور مخاوف عرفات يوم القيامة إذا وقف الإنسان بين يدي الله عز وجل، ماذا أصنع؟ لا أجد وسيلة أفر بها من هذا الخوف إلا إلى مزيدا من الطاعات ومزيدا من العبادات ومزيدا من النوافل أؤديها. فهذه العبادات هي التي تحفظ الإيمان وهي التي تحصن يقيني بالله عز وجل. أما إذا بالنهار ما صليت إلا الفرائض فقط، ما أديت شيء من النوافل، طيب والنوافل والفرائض، هذه الفرائض كم من فريضة أؤديها وأنا غافل عن الله؟ كم من فريضة أؤديها وأنا أقول الحمد لله رب العالمين وفكري مشغول بشيء دنيوي؟ إذا أنا أسلم وأنا أقول لنفسي يا ترى قبلت صلاتي أم لم تقبل صلاتي؟ كيف أرفع هذه الصلاة وأدفعها دفعا إلى مرضاة الله عز وجل بركعتين أخريين؟ أقول لحالي والله تراها الصلاة والله ما كثير يعني عجبتني لأني كنت فيها غافل عن الله عز وجل، إذا لأجبرها بركعتين ونصلي ركعتين طاهرة شوي يكون حاضر مع الله سبحانه وتعالى. فعندئذ أقول لعل وعسى أن يقبل الله عز وجل طاهرة. كذلك العبادات الأخرى، كذلك الصوم. رب رجل ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، يتكلم بما لا يرضي الله عز وجل، يغتاب هذا يمين يفعل يقول عنك إلى آخره. إذا كيف أجبر صومي؟ أجبر صومي بمزيد من الصيام من النافلة، بمزيد من الطاعات، بمزيد من الأمور التي استحبها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوسيلة التي يندفع إليها الإنسان بفائق الخوف. وإلا فمن ذا الذي يضمن أنه ما بيصلي غير الفرائض؟ يصلي الأربع ركعات ويحمل حاله بيطلع يفتح الدكان، يصوم رمضان فقط، الزكاة فقط، ما بيأدي فوق الفرائض شيئا. طيب وإذا وقف عند قول الله سبحانه وتعالى إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وإذا وقف عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل آل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل آل النار فيدخلها، هذه المخاوف التي تسايره كيف يتخلص منها؟ لا يتخلص منها إلا بمزيد من النوافل كما فعل النعمان ابن قوقل رضي الله تعالى. وهذا الكلام له تتمة أخرى نرجو أن نوفق لشرحها إن شاء الله تعالى في درس لاحق إذا أحيانا الله عز وجل. ندعو الله عز وجل قبل أن نتفرق أيها الإخوة. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء وله جزاء ولحقه اداء وعلى اله وصحبه اجمعين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك الرضا بعد القضاء ولذة العيش بعد الموت ولذة النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اشغلنا بما خلقتنا لاجله ولا تشغلنا بما خلقته لنا، وادم علينا يا مولانا عين عنايتك ودبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير يا رب العالمين. وأعنا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه يا مولانا إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أثر عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية جهدنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولسائر المسلمين أجمعين. أجب دعاءنا بكرمك ورحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.